الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: باب تفريع أبواب القدر. ذكر أول من تكلم في القدر. أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق الطرسوسي قال حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي قال حدثنا علي بن سعيد قال سمعت أحمد يقول: أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهنة، وسنسوي رجل من الأسابرة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. هذا الفصل خصصه الإمام الخلال رحمه الله على الكلام في القدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الست، ومن معاني الإيمان بالقدر أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقه، وهذه المقادير تشمل كل شيء حتى سقوط ورقة من شجرة، فإنما تسقط بقدر من الله تبارك وتعالى. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب هذا كتاب الخلق، فالله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، وما سيكون من كل المخلوقات. وهذا فيه أولا علم الله السابق في مخلوقاته، ثم كتابة ما يقع من هذه المخلوقات الصغير والكبير. وقال الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر سابق منه سبحانه وتعالى. هذه العقيدة طبعا جاءت مفصلة في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، واعتقدها أهل الإيمان. ثم كان بعد ذلك من الفرق التي خرجت عن هذا المعتقد من سموا بالقدرية، وأول من تكلم في هذا الأمر كما جاء عن كلام الإمام أحمد اللي هو معبد الجهني وسيسراوي، رجل من أكاسر يعني من أهل فارس، تكلموا في هذا الأمر. وكلامهم في هذا الأمر سنعرف يعني درجات هؤلاء المتكلمين في القدر، أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الله لم يقدر مقادير الخلق قبل أن يخلقه. وكانوا في أول الأمر هؤلاء ينفون العلم الإلهي، يعني ينفون علم الله تبارك وتعالى السابق في الخلق. ثم بعضهم كان ينفي فقط الكتابة ويثبت العلم، هم درجات بعد ذلك. لكن هذا أول يعني ما ظهرت هذه الفرقة في الإسلام، ظهرت هنا في البصرة، ومنهم هذا معبد الجهني الذين قالوا لا قدر. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثني ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه قال قال أصحاب مسلم ليسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية، فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى، يعني معبدا الجهني. إيه هذا مسلم يسار؟ قال ليس، قال يقول بقول النصارى، وقول النصارى أنه لا قدر، وأن الإله لم يعلم، الله سبحانه وتعالى لم يعلم ما يكون في خلقه قبل أن يخلق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يقول: القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة. القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة، يعني بعضهم يكون في العبادات والطاعات مجتهد الطاعة والعبادة، لكنهم خرجوا من الدين بنفيهم علم الله تبارك وتعالى السابق في قدره، أو نفي الكتابة كذلك، نفي الكتابة أن يكون يعني قد كتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلق. ثم منهم بعد ذلك من أتى، يعني هذه الطائفة التي بحث العلم انقرضت بعد ذلك، وجاء من ينفي القدر، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي اختار للإنسان ما يفعله، وإنما الإنسان يخلق فعله ويستقل بفعله دون مشيئة من الله تبارك وتعالى في فعل الشر. وهؤلاء هم الذين كثروا وناقشهم بعد ذلك أهل العلم. سيأتي يعني كلام أهل العلم في في في إبطال بدعته. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، فقال أبي إذا جحد بالعلم، إذا قال الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. قال وسمعت أبي. سؤال للإمام أحمد، هل الذي يتكلم بالقدر كافر يعتقد؟ فقال من جحد العلم، فمن جحد علم الله تبارك وتعالى السابق، يعني قال إن الله لم يعلم يعني ما يكون من خلقه قبل أن يخلقهم، فهذا يكون كافر. يعني طيب هذا يكون كافر. أما الذين جحدوا المشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى، يعني أن علم الله السابق في خلقه يعني كائن، ولكن الله تبارك وتعالى يعني لم يقدر على كل شخص ما يفعله، وإنما الإنسان هو الذي يعني يفعل ما شاء ويشاء يعني بمشيئة، يعني رغم عن مشيئة الله، يجعلون مشيئة الإنسان كأنها رغم عن مشيئة الله، فيقع الشر في ملك الله تبارك وتعالى دون مشيئة ودون إرادة منه. فهؤلاء الذين يعني قال أهل العلم يعني إنه قد يعني لا يخرج من يعني الإسلام ببدعته، أما منكر العلم بلاي فكفر. نعم. قال وسمعت أبي يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر. إيه إذا قال علم الله تبارك وتعالى مخلوق، يعني بعضهم يقول علم الله يعني في خلقه هذا مخلوق، وليس العلم صفة يعني قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، يقول هذا كافر كذلك. نعم. فهو كافر لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلق. لأنه لم يزعم، يزعم يعني هذا الذي يقول هذا يزعم أن الله لم يكن له علم حتى خلق هذا المخلوق، ثم الله يعني أصبح علم الله تابع يعني لفعل المخلوق، فالمخلوق لما فعل هذا علم الله بما يفعل، أما أن الله علم هذا قبل أن يخلق الخلق لا، فهذا يكون كفر. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عن عمرو بن عبيد قال كان لا يقرب العلم، وهذا الكفر بالله عز وجل. عمرو بن عبيد أحد المعتزلة، رأس المعتزلة ورأس من رؤوسهم، وكان أيضا من الذين يعني لهم عبادة ومجتهدين في العبادة، ولكنه كان من منكري من منكر القدر. لذلك لما سألت قال هذا ينكر العلم فهو كفر. نعم. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون هذا كافر. هذا هذه الطبقة من طبقة القدرية اللي هم منكروا علم الله تبارك وتعالى. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم في هذه المسألة أن أبا عبد الله قال ولم يزل الله عالما. ولم يزل الله عالما، لم يزل يعني في الأزل اللي هو سابق الزمان، يعني إلى ما لا نهاية، لأن الله لا بداية له سبحانه وتعالى، لا بداية لوجود الله، الله أول بلا ابتداء سبحانه وتعالى، ففي الحديث الله ما أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فالله عالم في الأزل، يعني لم يكتسب علما، لم يكن له علم ثم اكتسب هذا العلم، تعالى الله عن ذلك، فالله عالم في الأزل وكذلك عالم بالأبد، يعني ما يكون إلى ما لا نهاية، فالله عالمه سبحانه وتعالى، وكذلك يعلم ما لا يكون، لو كان كيف يعني ما لا يكون، ما لم يقدره الله تبارك وتعالى من شيء يكون، لو كان هذا كيف يكون؟ في قول الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، فهذا ما صار لكن الله يخبر ان هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزوة لو خرجوا سيفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. فالله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى ازلا وابدا، وكذلك يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فمن انكر شيء من هذا يكون كافر. نعم. واخبرني عصمة بن عصام ان حنبلا حدثهم قال قلت لابي عبد الله ادم عليه السلام خلقه الله عز وجل للارض وعلم ما هو كائن منه قبل ان يكون. قال الله عز وجل للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، هذا قبل ان يخلق ادم. قد علم الله ما هو كائن منه قبل ان يكون. وسمعت ابا عبد الله يقول علم الله عز وجل ان ادم سياكل من الشجره التي نهاه عنها قبل ان يخلقه. يعني أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وهو يعلم سبحانه وتعالى يعني ما سيكون من خلقه من هذه الأرض مسكنه الجنة، ويعلم أنه سيعود إلى هذه الأرض وسيعصى الله تبارك وتعالى. كل هذا قد علمه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق لا شك. وأخبرنا أبو حكمه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور بن زادان عن الحسن عن الحسن ومن عنده علم الكتاب قال من عند الله عز وجل. ومن عنده علم الكتاب يعني فسرها الحسن بمن عنده علم الكتاب الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب الله، فالله شهيد وهو الذي عنده علم الكتاب. هذا معطوف لكن عطف صفة على صفة مش عطف يعني ذات على ذات مغاير. قل كفى بالله، الله يقول للكفار قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن كنت أنا رسول الله حقا وصدقا وأنتم الآن مكذبون بهذا، والله شهيد بيني وبينكم. ثم قال ومن عنده علم الكتاب، فمن عنده علم الكتاب فسر يعني بوجوه من التفسير أن التفسير الحسن ومن عنده علم الكتاب الله، فالله عنده علم الكتاب، كتاب المقادير، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. وفسر هذا ومن عنده علم الكتاب اللي هم أهل الكتاب الذين شهدوا بصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وصدقا كعبد الله بن سلام وغيره، وكذلك ورقة بن نوفل الذي قال له يا بني إن هذا الذي يأتيك هو الناموس الذي أنزل على موسى، وقال له عبد الله بن سلام الله إني لا أعرفك أكثر من ابني. فالذين عندهم علم الكتاب شهدوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب هنا اللي هو الكتاب المنزل التوراة، هذا الوجه الثاني من وجوه التفسير في هذه الآية. نعم. وأخبرنا أبو بكر أن نصر بن علي حدثهم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد مثله. نعم مثله يعني ومن عنده علم الكتاب حسن البصر. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حسن عن الأوزاعي كتب إلى رجل أما بعد فأمر بالعلم لأنه لن يخرج رجل إلا فرط في الإسلام أعظم من الإهمال. والسلام. نعم يعني هل من وصايا الأوزاعي بل له يأمر بالعلم يعني يعني علم الدين، فيقول يعني الإسلام يؤتى من التفرط في العلم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له قرابة قدري، قال القدري لا يخرجه من الإسلام. قلت أولئك لم يكونوا يدعون إلى القدر، فأما من كان عالما وجحد العلم قال إذا جحد كفر. نعم هذه هي الطبقة الثانية من القدرية. قال الرجل يكون قدري له قريب يعني قدري هل يعامله يعني معاملة المسلمين ومعاملة الكفار، فقد القدري ما يخرج من الإسلام. وهؤلاء القدرية هم هي الطبقة الثانية منهم الذين لا ينكرون علم الله تبارك وتعالى. قالوا أما من ينكر العلم فهو كفر. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم. إذا أقر بالعلم، فقال نعم أنا أقر بأن علم الله تبارك وتعالى سابق في خلقي ولكن يعني من الذين يقولون بأن الإنسان يختار فعله وأن الله لم يكتب عليه هذا يعني الذي يعمله، يقول هذا لا يكفر، هذا لا يكفر لأنه يثبت علم الله تبارك وتعالى السابق فقط. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا جحد العلم قال أن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون استتيب، فإن تاب وإلا قتل. استتيب بمعنى أنه يقول له تب عن هذا، يعني حاكم ويقول له تب عن هذا القول الذي تقول بأن الله لا يعلم ما يكون من خلقه، فإن تاب من هذه وإلا قتل، قتل كافر، يقتل عن الكفر لأنه قال مقالة كفر، نفى علم الله تبارك وتعالى السابق في خلقه. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول في قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، هذه حجة على القدر. وقال ومن كون نوح، هذه حجة عليه، يعني يقول هذا يعني دليل على علم الله السبب في خلقه أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أنه سيبعث نبي وأن صفته كذا وأنه إن بعث وهو فيهم أن يؤمنوا به. ما من النبي أرسله الله تبارك وتعالى قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا والله قد أخذ عليه الميثاق العهد أنه سيرسل نبي اسمه محمد بن عبد الله، وأن هذا النبي إن بعث وهو موجود والنبي موجود يجب أن يؤمن به وأن يطيعه. أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالإمام أحمد استدل بهذه الآية على علم الله السابق في خلقه أنه سيرسل محمد وأنه سيكون منه كذا، وأخذ الله الميثاق على كل نبي أنه إذا رأيت هذا النبي يجب أن يؤمن به وأن يفعل. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عمن قال إن لمن الأشياء أشياء لم يخلقها الله يكون مشركا، قال لم يخلقها الله إذا جحد العلم استتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذا السؤال يعني يقول لو قال لو لو لو واحد جاء قال في أشياء ما يخلقها الله، يعني أن العبد يخلقها مثلا مثل فعل الإنسان في المعاصي وكذا، فطبعا قال لم يخلقها الله، ثم رد الأمر إلى العلم، قال إذا أنكر العلم الإلهي فقد كفر. نعم. أخبرني منصور بن، لكن يعني الذين قالوا أن العبد يخلق فعله هو خالق فعله وهو مسؤول عن فعله وإن كان الله عالم هذا، قال هؤلاء لا يكفرون. نعم. أخبرني منصور بن الوليد بن سابول أن جعفر بن محمد النسائي حدثه قال سمعت أبا العباس صاحب أبي عبيد وسأل أبا عبد الله عمن جحد العلم قال استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن عبيد أنه سأل أبا عبد الله عن القدر يستتاب، وقلت إن مالك وعمر بن إن مالك وعمر بن عبد العزيز يرون أن يستتيبون أو يستتيبوا، فإن تابوا إلا ضربت عنقه. قال أرى أن أستتيب إذا جحد علم الله. قلت وكيف يجحد علم الله؟ قال علم الله، قال إذا لم يكن هذا في علم الله استتيبة، فإن تاب إلا ضربت عنقه. قال إن منهم من يقول كان في علم ولكن لم يأمر بالمعصية. يعني كل هذا فيما الاستتابة، وأخبر أن عمر بن عبد العزيز ومالك قالوا يعني باستتابة المنكر علم الله تبارك وتعالى السابق في خلقه، وقالوا كيف يعني؟ قالوا يعني إن هذا إذا قال إن هذا يعني ليس في علم الله فهذا يكون جاحد العلم، يعني إن هذا الأمر الذي يفعله الإنسان لم يكن في علم الله فهذا يكون هو الكافر، وهذا هو الذي يستتاب. نعم. أخبرني الميمون قال حدثني الطحن عن مالك عن عمه أبو سعيد بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قلت أرى أن تستجيبهم فإن تابوا ولا عرضتهم على السيف. عرضتهم على السيف. أنا عمر بن عبد العزيز في خلافته سأل قال النبي قال له ماذا تراني أفعل مع حولي القدرية بعد أن ظهروا يعني في الشام؟ قال أرى أن تستجيبهم تجيبهم وتأمرهم بالتوبة والرجوع عن هذه المقالة التي يقولونها، فإن تابوا إلا قتلوا. عرضتهم على السيف يعني خلاص، قل له يعني تقتل إذا لم ترجع عن هذا القول. نعم. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. ذلك رأيي يعني هذا الذي أراه، وقال مالك كذلك، لا نفس أن هذا رأيي. نعم. أخبرني عبيد الله بن حمد قال حدثني أبي قال حدثنا القعنة فذكره إلى آخره، وزاد قال حنبل سألت عمي عن ذلك فقال وذلك رأيي. باب قوله كل مولود يولد على الفطرة. طبعا هذه المقالة مقالة القدرية أخذها المعتزلة وأصبحت جزء من عقيدتهم بعد ذلك، لكن من بعد عمرو بن حبيب ومن أتى يعني من بعده أصبحت قضية إنكار العلم يعني قلت أو انعدمت في القدرية، وبقي فقط فيها إنكار يعني المشيئة الإلهية في يعني في في في مشيئة الله في العصاة، وأن العاصي يعني إنما هو الذي يخلق فعله ويرتضيه. وطبعا ناقشهم في هذا طبعا أهل الإسلام، إنها المناقشة التي كانت بين إسحاق الإسرائيلي وهذا عمرو بن عبيد أو القاضي عبد الجبار أحدهم، فقال القاضي عبد الجبار في بدء المناقشة الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، فقال له إسرائيل كلمة حق أريد بها باطل، الحمد لله التي تنزه الفحشاء، لا شك أن الله تنزه الفحشاء لكن أنت تريدها تعني بها معنى باطل، والمعنى الباطل أنه لم يرد يعني ما يقع في ملكه من يعني المنكرات، فقال هو رد عليه قال له كلمة حق أريد بها باطل، الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، رد على هذه. فقال له قال له أتراه شاء الشر؟ قال أتراك تفعله جبرا عليه؟ قال يعني شاء، رد عليه يعني الحمد لله الذي وقع في ملكي لما شاء، قال له أتراه شاء الشر؟ يعني شاء الله يعني الشر؟ قال له أتراك تفعله جبرا عليه؟ يعني هل أنت تفعل الشر جبرا على الله؟ لو كان الشر يقع في ملك الله بغير إرادته لكان هذا كأن الله مجبور على هذا، وأنه يقع الشيء في ملكه وهو لا يريده، فيكون هذا نقص في يعني في حق الله تبارك وتعالى، أن الشيء يقع في ملكه هو لا يريد هذا الأمر ولكن يوقعه الكافر كأنه يوقعه رغم عن الله تبارك وتعالى. قال لو رأيت إن دعاني فقفل الباب دوني يكون أحسن أم أساء؟ قال له وإن كان هذا حق لك عليه فقد أساء، وإن كان هذا فضله ففضله فيه ما يشاء. انقطع انقطع المعتزلي بعد ذلك. فهذه خلاصة يعني خلاصة يعني يعني المعتقد في هذا الأمر، الله تبارك وتعالى كل ما يقع في ملكه قد شاءه سبحانه، ما شاء الله كان فما لنا شيء، فما شاء الله تبارك وتعالى، فمعصية إبليس وقعت بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما أوقع إبليس معصيته رغم عن الله تبارك وتعالى، الشيء تفعل جل وعلا، والله قد يشاء الشيء ولا يحبه ولا يرتضيه، كما قال تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر من المسائل التي يعني خرج بها هؤلاء، خرجوا قليلا يعني خرجوا في عهد الصحابة من أول البدع التي ظهرت، أول ما ظهرت هذه البدعة في عهد الصحابة جاء رجلان من العراق إلى ابن عمر أرادوا أنه يسألوا عن الذين ظهروا عندهم بالعراق يقولون هذا، فيقول جاء وتهيأ لنا وجود ابن عمر اختلفنا أنا وصاحبي واحد من يساري واحد من يمين، وقلنا له إن أناسا من قبلنا يزعمون بأنه لا قدر وأن الأمر أنف. قالوا في نفس الوقت عندنا في العراق يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، كل واحد يبدأ عمله ما في ما قدر الله وما قدر الخلق قبل أن يخلقهم عالم بما يكون. قال الأمر أنف، الأمر مستأنف، كل واحد يستأنف عمله يعني على غير مقادير سابقة من الله سبحانه وتعالى. فقال له أخبرهم أني منهم بريء، أنا له ابن عمر منهم بريء، وأن الله لا يقبل من أحدهم يعني ملء الأرض لو أنفقه في سبيل الله، وأنه لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم سأل له حديث جبريل وكيف أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، وقال له النبي أنت في إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالخير والشر مقدر وهو من الله تعالى. فالشاهد أن هؤلاء خرجوا وزعموا طبعا أنه لو كان الله يريد الشر والإنسان فعل ما يريد الله تبارك وتعالى ثم كيف يعاقبه إذا يعاقبه هذا يكون ظلم، أن يفرق بين مشيئة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية وبين يعني مشيئة الشرعية الدينية، وظنوا أن الله تبارك وتعالى جبر الإنسان أو جبره على هذا السؤال. وفرق بين علم الله تبارك وتعالى السابق في خلقه ومشيئته سبحانه وتعالى وبين أن يجبر الإنسان، بل هو يفعل باختياره، لكن لا يقع هذا الاختيار إلا بمشيئة الله عز وجل. وقال جل وعلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا. نعم.